ولا أنفسهم ينصرون. ومعرفة حال المدعو من عجزه وضعفه وفقره وعدم نصره لنفسه فضلا عن أن ينصر غيره أعظم برهان على بطلان عبادته ودعائه من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يدعى يدعى لكونه مالكا، يدعى لكونه قادرا، أما إذا كان لا يملك ولا يقدر ولا استطاعة له على نصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيره كيف يلتجأ إليه بالدعاء والسؤال والطلب وهو لا يملك شيئا من ذلك لنفسه فضلا عن أن يملك شيئا منه لغيره. فالآية فيها التوبيخ والتقريع لكل مشرك، لكل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى أيا كان ذلك المدعو، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هؤلاء المدعوون من دون الله مخلوقون لله، خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم، فكيف يدعى المخلوق ويلتجأ إلى المخلوق ولا يلتجأ إلى من خلقه وأوجده؟ كيف يلتجأ إلى المملوك ولا يلتجأ إلى مالكه؟ أورد رحمه الله تعالى، أورد الشارح رحمه الله تعالى بعض الآيات مما هو نظير للآية التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى، كقوله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقوله سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فمن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم خير عباد الله سبحانه وتعالى فإنه أخبر كما أمره الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من أميل إليه وألجأ إليه وأستنصر به، لن أجد من دونه أي من دون الله تعالى ملتحدا أي ملجأ وناصرا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا ما ميزني الله سبحانه وتعالى به وخصني وشرفني وهو البلاغ لرسالات الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله تعالى كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، أي من اتخذ معبودا من الأنبياء. نعم. كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وجه إليه الخطاب بالنهي عن الشرك، وجه إليه الخطاب بأنه إن أشرك وحاشاه يحبط عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا نظائر كثيرة جدا في كتاب الله، فكيف يتخذ معبودا أو ندا لله جل وعلا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر الله عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده دون ما سواه، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله وألا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدر هذه الآية الكريمة: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فقوله جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك، أي معبودكم، والمعبود هو الذي له الملك المتفرد بذلك لا شريك له. أما الذي لا يملك فلا يستحق من العبادة أي شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالذي لا يملك لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. العبادة للمالك، والملك كله لله سبحانه وتعالى. الملك كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. من كان بيده شيء من الملك لم يملكه إلا بتمليك الله سبحانه وتعالى له، ولهذا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. الأمر كله بيده وطوع تدبيره سبحانه وتعالى، ومن سواه لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا شامل لكل من يدعى من دون الله أيا كان، الملك كله لله. وفي هذه الآية قال: ذلكم الله ربكم له الملك. هذا برهان التوحيد. ذلكم الله ربكم له الملك، هذا برهان التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وبرهان بطلان الشرك قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من لا يملك شيئا ولو كان قليلا كيف يدعى؟ والقطمير قيل إن المراد به اللفافة الرقيقة اليسيرة جدا التي تكون على نواة التمر. فما يملكون من قطمير حتى هذا الشيء القليل ما يملكون شيئا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا يملكون نفى الملك، ومن لا يملك كيف يدعى؟ ونفى السماع، ومن لا يسمع كيف يدعى؟ ونفى القدرة، ومن لا يقدر كيف يدعى؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يقدر، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فنفى الملك ونفى السماع ونفى القدرة، وهذه كلها نفيها براهين على بطلان الشرك، بطلان دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال فنفى عنهم، فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله، هذه الآية وستأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وصفها بعض أهل العلم بأنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها ولم تبقي لمشرك متعلق، لأن كل ما يخطر ببال المشرك أنه يتعلق به في شركه ولجوءه لغير الله ودعاء غير الله جاء إبطاله في هذا السياق المبارك الكريم، إبطالا مرتبا حسب أهمية الأمر، وذلك بأن من يدعى لا يدعى إلا إذا اجتمعت فيه صفات، إذا وجدت فيه صفات استحق بها أن يدعى. الأول أن يكون مالكا ملكا استقلاليا فبه يستحق أن يدعى، فأبطل الله هذا الأمر بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن لم يكن مالكا ثمة رتبة دون هذه الرتبة، إن وجدت استحق من وجدت فيه أن يدعى، وهي أن يكون شريك للمالك، عنده مشاركة للمالك في شيء من الملك وإن قل. فقال الله سبحانه وتعالى في إبطال هذا الأمر الثاني: وما لهم، أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض من شرك، فبطل الأمر الثاني أو المتعلق الثاني. فإن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ثم رتبة أنزل من هاتين الرتبتين، وهي أن يكون ظهيرا للمالك ومعينا له يستشيره ويستعين به، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: وما له، أي الله، منهم، أي الذين يدعون من دونه، من ظهير، أي من معاون ومشير. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا معينا للمالك، ثمة أمر رابع دون ذلك إن وجد استحق أيضا أن يدعى، وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذن من المالك، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فما بقي لمشرك متعلق، ما بقي لمشرك متعلق. وهذا معنى قول بعض أهل العلم إن هذه الآية قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، وستأتي لاحقا في ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال: الذين يدعون إما أموات، لأن لا يسمع لأنه ميت، أو غائب عنهم، غائب عنهم مشتغل بما خلق له،

عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله هذه الآية. هذا كله من براهين التوحيد ودلائل التوحيد وشواهده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثل ما تقدم في الآيات، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو النافع الضار المعطي المانع الخافض الباسط القابض الرافع، الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور، والنصر منه وحده جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يستنصر بالله: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. إذا خاف قوما عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فالأمر كله بيد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من ذلك، وقد قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله بيد الله جل وعلا. فهذا من براهين التوحيد العظيمة. نعم. قوله شج، قال رحمه الله تعالى: قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعدات: الشج في كونه عليه الصلاة والسلام شج، هذا من براهين عدم جواز عبادته، ومثل أيضا كونه قد مات هذا من البراهين. ولهذا قال أبو بكر يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا برهان كونه شج، كسرت رباعيته، مات عليه الصلاة والسلام، كل هذه براهين، براهين للتوحيد، وأن العبادة لا تصرف إلا للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعدات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، فقال له: لن تمسك النار. قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أممهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال النووي رحمه الله: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء، وهذا من براهين التوحيد، هذا من براهين التوحيد، وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء، هذا من براهين التوحيد، وأن الالتجاء إنما يكون إلى الرب العظيم الملك القدير الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. كلام القاضي هذا عظيم جدا،